نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، باب الدين. قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن ابي سلمه عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يؤتى للرجل المتوفى عليه الدين فيسال هل ترك لدينه فضلا، فان حدث انه ترك لدينه وفاء صلى، والا قال للمسلمين صلوا على صاحبكم. فلما فتح الله عليه الفتوح قال انا اولى بالمؤمنين من انفسهم، فمن توفي من المؤمنين فترك دينا فعلي قضاؤه، ومن ترك مالا فلورثته. يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي على صاحب الدين، يعني تحذيرا ولأمر يعني لهذا الأمر تحذيرا منه وتعظيما لشأن الدين، وفي هذا إثبات النسخ وشفقة النبي صلى الله عليه وسلم على أمته وعظم أمر الدين ومشروعية الصلاة على الميت على الكفاية. فلما فتح الله عليه الفتوح وجاء الخير والمال قال أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فمن توفي من المؤمنين فترك دينا أو ضياعا فعلي قضاؤه، ومن ترك مالا فلورثته، المال له لورثته من بعده، وأما الدين فعلى النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا يلزم المتولي الأمر المسلمين أن يفعل بمن مات عليه دين إن كان عنده يعني من السعة والخير، ورأى في الناس تقوى وعدم استهانة بأمر الدين أن يسد عنهم، أو رأى في بعضهم يعني من الخوف من الدين وأنه اضطر إلى ذلك وشهد العدول له بذلك، فيعني يسد عنهم إن لم يكن يعني لهم سداد. ويرى بعض يعني أهل العلم أنه إذا لم يفعل هذا أثم ولي الأمر، وقال أن حق أن الميت له حق في بيت المال إذا كان عليه دين، ينفي بقدر ما عليه من الدين، وهذا يعني جاء في الحديث مصرحا لما فتح الله عليه الفتوح. أما إذا لم يكن هناك كفاية أو تتابع الناس على ذلك وتواردوا على الدين وتساهلوا فيه كما نرى اليوم، فالأمر يعني يحتاج إلى علاج حتى يحسم هذا الباب ويغلق هذا الباب. خلص. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الوكالة. باب وكالة الشريك الشريك في القسمة وغيرها. وقد أشرك النبي صلى الله عليه وسلم عليا في هديه ثم أمره بقسمتها. قال حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن عبد الرحمن بن أبي الليلى عن علي رضي الله عنه قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أتصدق بهلال البدن الذي نحرت وبجلودها. يعني هذا نوع من الوكالة تكلمنا عنه، النبي صلى الله عليه وسلم وكل عليا في ذلك. نعم. قال حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا الليث عن يزيد بن أبي الخير عن يزيد عن أبي الخير عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه غنما يقسمها على صحابته، فبقي عتود فذكره للنبي صلى الله عليه وسلم فقال ضح به أنت. هذا فيه يعني قسمة الغنم للأضحية، من كان عنده فضل من غنم فيعطي الفقراء، وولي الأمر كذلك يعطي الفقراء ليس من اللحم بل يعطيهم ليضحوا عن أهل بيتهم عن يعني أهل بيوتهم وعن أهليهم، يضحون عنه. وهذه طريقة جميلة، قد أدى عنه الواجب وأطعمه من اللحم، بدل ما يعني ما يفعله الآن أصحاب الجمعيات الخيرية أو المؤسسات أنهم يذبحون ويقومون بتفريق اللحم، وهذا خطأ، هذا خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم. السنة في هذا أن يقسم عليهم الغنم ويعطيهم، هم يذبحون وهم يضحون عن أنفسهم، فيجمع بين أداء الواجب عنهم وبين إطعامهم من اللحم. هذه الوكالة، وهي تفتح وتكسر الواو، وكالة ووكالة، وهي التفويض، يعني إقامة الشخص مقام نفسه إما مطلقا أو مقيدا. ولذلك إذا ذهبت لتكتب وكالة لأحد يقول وكالة عامة أو وكالة خاصة، يعني وكالة مطلقة أو وكالة مقيدة، مقيدة بشيء معين، بتزويج، بكذا، بصرف مبلغ، بكذا، أي شيء، هذه وكالة خاصة. والوكالة العامة أن يقوم له، يكون عنه في سائر شؤونه، يوقع له ويوقع عنه ويستلم عنه أموال ويضع ويفتح حسابات وكل ما يمكن أن يقوم به الرجل يكون. وهذه عادة يحتاجها، وهذا من تخفيف الله سبحانه وتعالى على الناس، يحتاجها الناس إذا سافروا، كان لهم أعمال، لهم أمور، سافروا من مكانهم ويحتاجون أحد يكون في مكانهم إذا سافروا أو ابتعدوا عن المكان، فتكون هذه الوكالة تسد مسدا، أو يعني يكتب له وكالة ويصدقها من البلد التي هو فيه ويرسلها إلى الموكل هذا. ويمكن أن تكون الوكالة بدون كتابة، تكون باللفظ، يقول وكلتك بكذا وبهذا أو فوضتك، أو أي كلمة تؤدي إلى معنى الوكالة. المهم أن يوجد من يشهد على هذه الوكالة أنه وكيل. هناك بعض القواعد في الوكالة، لا ينعزل الموكل إلا بعد علمه بالعزل، هو قول جمهور أهل العلم. كذلك الوكالة لا تجوز وتمنع في حالة بيع حاضر لباد، كما ذكر ذلك الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله. تمنع الوكالة في حالة بيع حاضر لباد. طيب، قاعدة أخرى في الوكالة أن الإذن العرفي في الإباحة أو التمليك أو التصرف بطريق الوكالة كالإذن اللفظي، الإذن العرفي كالإذن اللفظي. أيضا من القواعد، فكل من الوكالة والإباحة ينعقد بما يدل عليه من قول أو فعل، والعلم برضا المستحق يقوم مقام إظهاره للرضا، يعني ليس من شرط ذلك أيضا أن يقول وكلتك ويقول قبلت، إذا ما قال قبلت يعني أنه ما يتم، لا، ما دام أنه علم وأقر فيتم له ذلك. وبايع النبي صلى الله عليه وسلم عن عثمان في بيعة رضوان وكان غائبا، وأدخل أهل الخندق إلى منزل أبي طلحة ومنزل جابر بدون استئذان منهما، لماذا؟ لعلمه أنهما راضيان بذلك. هذا ما قرره شيخ الإسلام ابن تيمية في هذا الباب، وهو يعني كلام وجيه وطيب، لأن المعمول بمثل هذا في الحقيقة يعني هذه الأمور يحتاجها الناس، ويقع فيها نوع من اللبس. فأيضا من الأشياء المهمة أنه أن وكالة الشريك جائزة كما تجوز شركة الوكيل تجوز وكالة الشريك. نعم. العتود الصغير من المعز إذا اشتد هكذا يقال له، أو يقال إذا قدر على يعني أن ينزو على الأنثى وبدأ يعني بلغ. نعم. قلتم وكالة الشريك جائزة، لكن هذا إذا مثلا رؤية شريك آخر مثلا أذن له إذن عام أو مثلا لا يشترط له؟ لا، ممكن وكالة خاصة وكالة عامة ما في مشكلة، المهم أنه يعني ما يمتنع من ما دام أنه هذا شريك إذا لا يكون وكيل، وما دام أن هذا وكيل لا يصير شريك، هذا جائز وهذا جائز. فهمت أن يعني لو مثلا كان شريكا في أمر مثلا فأحد الشركاء مثلا وكل رجل آخر، لا وكل الشريك نفسه في أن يقوم عنه في الأمر كما لو كان موجودا. نعم. توكيل من علم رضاه. نعم، يعني لا يلزم أن يكون يعني أن يقر ويقول نعم قبلت هذا، أو فقام مقامه. يعني النبي صلى الله عليه وسلم أدخل هؤلاء في بيت أبي طلحة أو نحو هذا أو جابر ما سأذنهم، فقام مقام الوكيل. في هناك بعض الأحكام متعلقة بالفضول، مثلا واحد زوج رجلا من ابنة رجل آخر وبدون أن يوكله، أنا زوجتك ابنة فلان، ابن الحلال مش دخلك أنت لست وليا لزك، فإن أجاز أو رضي أو سكت هذا صح العقد عليه، لكن هذا طبعا الفعل منه في الأصل لا يجوز أن يفتات عليه وأن يتقدم بدون ليس له حق، لذلك لو لم يرضى يعني ما صح هذا العقد. باب إذا وكل المسلم حربيا في دار الحرب أو في دار الإسلام جائز. قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني يوسف بن الماجشون عن صالح بن ابراهيم بن عبد الرحمن بن عوف عن ابيه عن جده عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال كاتبت اميه بن خلف كتابا بان يحفظني في صاغيتي بمكه واحفظه في صاغيته بالمدينه، فلما ذكرت الرحمن قال لا اعرف الرحمن، كاتبني باسمك الذي كان في الجاهليه، فكاتبته عبد عم. فلما كان في يوم بدر خرجت إلى جبل أحرزه حين نام الناس فأبصره بدال، فخرج حتى وقف على مجلس من الأنصار فقال أمية بن خلف لا ندوت إن نجا أمية، فخرج معه فريق من الأنصار في آثارنا، فلما خشيت أن يلحقونا حلفت لهم ابنه لأشغلهم فقتلوه، ثم أبوا حتى يتبعونا، وكان رجلا ثقيلا، فلما أدركونا قلت له ابرك، فبرك فألقيت عليه نفسي لأمنعه، فتجللوه بالسيوف من تحتي حتى قتلوه، وأصاب أحدهم رجلي بسيفه، وكان عبد الرحمن بن عوف يرينا ذلك الأثر في ظهر قدمه. علق عليه الحافظ ذكرها ما جاء في البتن ما عندي كده كده الحافظ موجودة شرحها له سمع يوسف صالح ما يقول عبد العزيز بن عبد الله الويسي ويوسف بن ميشون يوسف بن أبي سلمة الماجشون. ويقول عبد الرحمن بن عوف: كاتبت أمية بن خلف كتابا بأن يحفظني فيه صاغيتي وهم يعني خاصته ومن يميل إليه. المقصود هنا صاغيتي يعني يطلق على الأهل والمال، أن يحفظه بهم في مكة كما يحفظ هذا أهل هذا وأمواله بالمدينة. وكتب هذا الكتاب بسم الله الرحمن الرحيم، هذا مسلم، والآخر كافر مشرك حربي محارب للمسلمين. عبد الرحمن بن عوف قال: ما أعرف الرحمن كاتبني باسمك الذي كان في الجاهلية، فكتبته عبد عمر الذي كان في الجاهلية. وهذا فيه جواز أن يتعامل الناس بأسمائهم التي كانت في الكفر ولو كانت مخالفة للشرع، إذا كانت لا تقبل إلا بهذا الاسم. وفيه تغيير الاسم في الإسلام، أسماء الجاهلية. باب الوكالة في الصرف والميزان. فقد وكل عمر وابن عمر في الصرف. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن عبد المجيد بن سهيل بن عبد الرحمن بن عوف عن سعيد المسيب عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمل رجلا على خيبر فجاءهم بتمر جليل، فقال: أكل تمر خيبر هكذا؟ فقال: إنا لنأخذ الصاع من هذا بالصاعين والصاعين بالثلاثة. فقال: لا تفعل، بع الجمع بالدراهم ثم ابدع بالدراهم جليلا. وقال في الميزان مثل ذلك. وكل عمر بن عمر في الصرف. عمر يعني في حديث أنس أن عمر أعطاه آنية موهبة بالذهب وقال له: إذا فبعها، فباعها من يهودي بضعف وزنه. فقال له عمر: ردده. وقال له اليهودي: أزيدك. قال له عمر: لا، إلا بوزنه. وأما أثر ابن عمر عن حسن بن سعد قال: كانت لي عند ابن عمر دراهم فأصبت عنده دنانير، فأرسل معي رسولا إلى السوق فقال: إذا قامت على سعر فعرضها عليه، فإن أخذها وإلا فاشتر له حقه ثم أقضه إياه. يعني اشتر له الدراهم ثم أقضه إياه، يعني لا يريد أن يعطيه إلا نفس ما أخذ من يعني الدراهم بالدراهم، ولا يعطيه مكانها ذهبا. وهذا كان على أساس أنه دين له، فيه إشارة إلى عدم تغيير نوع العملة إذا أراد أن يقضي يعني الدين، لا يغير العملة. ولكن هذا عدم التغيير، هل هذا يعني على التحريم أو أنه لا يحب هذا أو يكره هذا؟ هذا يعني الأمر غير ظاهر في الرواية، لكنه امتنع وقال: اشتر له حقه ثم اقضه إياه. وقال: إذا قامت على سعر فعرضها عليه، فإن أخذها وإلا فاشتر له حقه ثم اقضه إياه. وهنا أيضا استعمل رجلا على خيبر، هذا الرجل اسمه سواد بن غزية، والحديث مر معنا ومشهور أنه وكله بالجمع بالدراهم، يعني بعد أن كان باع على غير السنة نهاه عن بيع الربا وأذن له في البيع بطريق السنة. نعم. إذا تغيرت العملة الآن هذا الذي يحدث، مثلا أعطيت مثلا دينار تركي فرضا أو ديرة تركية، بعد فترة نزلت هذه العملة جدا مثلا، فكيف يسلم؟ أنا الذي أعتقد أن يرجع في ذلك إلى الذهب، يعني العملة العراقية في وقت ما نزلت نزول شديد فجأة، العملة كذلك السورية والبلاد التي كان فيها حروب أو أصبح فيها حروب، هذه نزلت بشكل كبير جدا، فأصبح يعني من كان له دين يعني 100,000 لا تساوي 5,000 في بعض الأشياء وأقل من هذا أحيانا، فأصبح مالها قيمة حقيقية في هذا ونزلت، فينظر. وهذا هذه فترة طبعا يعني ما أقول أنه متفق عليها، بالعكس يعني عامة أهل العلم يقولون له الذي يعني نفس العملة ما له أن يغير شيئا، يرى الشيخ الألباني أن يرجع في ذلك إلى الذهب، وهذا كلام فقيه دقيق النظر، أن يرجع في ذلك يعني في ذاك الوقت لما استلمه كم كانت قيمة الذهب، يعني هذا المبلغ الذي أخذه 100,000 كم يأخذ يشتري به من غرام ذهب، مثلا 10 غرامات ذهب، فظل هذه هي القيمة التي له، ارتفع السعر نزل السعر يكون مرجع ذلك إلى 10 غرامات ذهب. لذلك بعض الدول أذكية إذا أخذوا المهر لا يأخذون مالا، ممكن يأخذ مال لكن بقيمة الذهب، لك كذا غرام من الذهب هذا مهر البنت، اشتريت زادت القيمة نقص القيمة عليه مثلا مهر مؤخر بعد 20-30 سنة، وش يساوي هذا؟ ولا شيء. فيرجع في ذلك إلى الذهب المتفق عليه والذي يكتب هو الذهب. معظم يقولون شيخنا المؤخر كانت رجع على حفظة جبل التكسة نفس الشيء صحيح، لكن أضبط شيء هو الذهب، لأن أصل العملة هذه أصولها المفروض أنها ذهب، هذا أولا، وثانيا الذهب سعره يعني هو الميزان في كل زمان ومكان، وإنما هذه الأموال أو هذه النقود أو الورق إنما هي عبارة عن يعني رمز إن صح التعبير للذهب الحقيقي في القيمة الشرعية في الذهب الذي فيه، فلذلك الأولى هذا. الله أعلم. يعني لو الذهب نفسه مثل قيمته وكثر يعني لا يكون هذا ميزان الذهب، يعني في بعض الأحاديث أنه يأتي الناس زمان يعني يكثر الذهب حتى يمر الإنسان بقطعة من الذهب يعني فيقول فيك كان قصده فيك الناس أو كذا ولا يحملها، يعني لأنه يكثر الذهب لعله بعض ينحسر الفرات عن جبل أو كذا، ففي مثل هذا الوقت يعني فجأة يعني الذهب يصير ما له قيمة من باب أولى غيره، سيكون له أيضا يكثر الذهب ولا يكثر غيره، يعني ما يكثر البقر والغنم وكذا، رأس الثور يكون لهم ب يعني في حديث عيسى بن مريم لما نعم أيوة يعني يساوي هذا يتمنى، هذا موضوع آخر يعني هذه كما يقال تفرات لكن ليس هو الأصل. فعل النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الجليل ليحفظه بزواج الرجل ماذا فعل به النبي صلى الله عليه وسلم او جاءه فما فعل؟ لا هو انه هو يشتري بها يبيع بهذا يعني يرجعه يبيع ويشتري بالدراهم ثم يشتري به الجنيب. يعني توجيه النبي صلى الله عليه وسلم له ان يفعل هذا. نعم. يكون الله في بحث نفس الذي ذكر قبل قليل وضع الجوارح يعني هذه الحالات التي تحصل الآن بسرعة تحصل حرق وأحيانا هي خلال الحرق ممكن 10 أيام هارد العمل فالآن هذا ما يدخل في وضع الجوائح يعني رجل مثلا أعطيته 100,000 رجل أخذها قرض أو دين هبطت العملة نعم هبطت عليه وعلي أنا عندي 100,000 ما فعلت فيه شيء أبدا. لا ليس الأمر كذلك. يعني نفرض أني أنا اقترضت منك 1,000,000 ليرة نزلت الليرة صارت ما تساوي 100,000 لكني مثلا اشتريته بالمليون هذا بيت واضح؟ كان البيت هذا يساوي 1,000,000 أو أكثر أو أقل مهم حول هذا لما نزلت القيمة هل ينزل سعر البيت هذا يصير 100,000 سيكون 10,000,000 انتبه فالقيمة موجودة ولذلك في الحقيقة يرجع في ذلك إلى الذهب هو الضابط في الأمر في مثل هذه الحالة في حالة الجوارح يعني الآن حالة الجوارح التي ذكرت في الحديث ضرر متحقق في المشتري يعني خسر خسارة كبيرة جدا أنا أقصد مثل هذه الحالة مثلا رجل أخذ مال ثم ما فعل فيه أصلا فقط حلت به هذه الخسارة الفادحة لا يفعل يعني هذا الأمر يعني هذا الله أعلم ينظر في مثل هذه الحالة إنه رجل أخذ المال الآن واحترق خلي إنه ما نزلت الآن واحترق وهو ماشي في الطريق حصل حادث كذا المهم سرق ما يكون حكمه يكون في ذمتي أو لا هل نقول هذا وضع جوائح من صدق الله أعلم ها مختلفة يعني قريب من بعضها أقصد باب إذا أصر الراعي أو الوكيل شاة تموت أو شيئا يفسد ذبح أو أصلح ما يخاف عليه الفساد قال حدثني إسحاق بن إبراهيم أنه سمع المعتمر قال أنبأنا عبيد الله عن نافع أنه سمع ابن كعب بن مالك المحدث عن أبيه أنه كانت لهم غنم ترعى لسلع فأبصرت جارية لنا فأبصرت جارية لنا بشاة من غنمنا موتا فكسرت حجرا فذبحتها به فقال لهم لا تأكلوا حتى أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أسأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يسأل وأنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم أو أرسل فأمره بأكلها قال عبيد الله فيعجبني أنها أمة وأنها ذبحت تابعه عبد عن عبيد الله بعض الناس يجد حرج من ذبح المرأة فهذه قال يعجبني أنها أمة وأنها ذبحت يعني المرأة وأمة وذبحت عندكم شيء من هذا ولا لا وابن كعب بن مالك وعبد الرحمن وفي الحديث أن الوكيل يصدق فيما اؤتمن عليه ما لم يظهر دليل الخيانة وأن فيه أن الوكيل إذا مثلا إذا أنزع على إناث الماشية فحلا بغير إذن المالك حيث يحتاج إلى ذلك فهلكت، أنه لا ضمان عليه، وفيه إسقاط الضمان عن الراعي إذا أحسن. والأصل في هذا قوله تعالى: ما على المحسنين من سبيل. ومع المحسنين من سبيل، فهذا أحسن في، يعني لو كان راعي الغنم لو كان موجودا ما فعل أكثر من هذا، يعني لو رآها ستموت فيأتي بالمدية أو السكين ويبادر بذبحها لينتفع بها بدلا من أن تذهب عليه جملة. وفي جواز الذبح بالحجر، وبكل حاد ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل، إلا السن والليش والعظم، هذا لا يجوز، والظفر عفوا، فهذا لا يحل ولا يجوز الذبح به. نعم، تحل، يأثم أن يذبح بهذا ولكنها تحل، ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل. ها؟ وكان يقول ما أهر الدم فكله، يعني حلال ما قائد السن والظفر، يعني لا تذبح به، لكن ليس معناه أنه يعني لا تحل بهذا. الظفر استثناء من الأمر بالأكل فكله إلا السن والظفر، يعني ما المقصود أو المفهوم أنه فلا تأكله. لا، هم سألوه، السؤال كان عن المدى نعم بالقصب، فكان الجواب على هذا، المقصود هنا الذبح بأي شيء، فقال بأي شيء ينهر الدم وذكر اسم الله، لكن لا تستعمل كذا وكذا. هذا ما تعليل ان هذه المدة الحبشة شو القصد مو تحريم، القصد انه هذا من لا تحريم استعمالها موجود، يعني حكم الذبيحة، المراد انه هذا البفر الحبشة ليس الا لا يحرم الذبيحة، يعني نعم السن هو عظم. على كل حال يعني مسألة ممكن نراجع إن شاء الله إذا جينا للذبائح. نعم. السلام عليكم. هل يفترض أن يكون الوكيل موكل من قبل شخص في أمر معين، أو أن يكون موكل في جماعة؟ يعني هذا مشتمل مثلاً على سبيل هذا، لو مثلاً طباخ مثلا يطبخ لمجموعة من الناس ثم تسبب بموت مثلا بسبب خطأ في الطبخ أو كذا، ثم وجدنا وين أولا لا لم يحضر من الله، فهل نقول له أن أنا بعض الفقهاء يفرق بين أن يكون في فرق بين أن يكون في جماعة، يعني يقول لأن الأصل أن هذا الذي وكله فهو يعرف أمانته فلا يصلح، أما بالنسبة للجماعة يختلف الأمر. الله أعلم. نعم. في طبعا محافظة على أموالها، في محافظة على الأموال. نعم تفضل. باب وكالة الشاهد والغائب جائزة. وكتب عبد الله بن عمرو إلى قهرمانه وهو غائب عنه أن يزكي عن أهله الصغير والكبير. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن سلمة بن كهيل عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان لرجل على النبي صلى الله عليه وسلم جمل سلما من الإبل، فجاءه يتقاضاه فقال أعطوه، فطلبوا سنه فلم يجدوا له إلا سنا فوقها فقال أعطوه، فقال أوفيتني أوفى الله بك. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن خياركم أحسنكم قضاء. أبو نعيم الفضل بن كين وسفيان وأبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف. وكالة الشاهد والغائب يعني الحاضر الموجود يجوز لنا أن نوكله أو لا، أو يجوز للحاضر أن يوكل حاضرا، أو لا بد أن يكون غائبا يوكل حاضرا، فكل هذا جائز والأمر واسع. فيجوز توكيل الحاضر بالبلد بعذر أو بغير عذر، فإن كان موجودا وقال وكلت فلانا أو كتب له وكالة بأن يقوم عنه ما في بأس، ما يشترط أن يكون هذا غائبا أو كل في بلد آخر، هذا في بلد وهذا في بلد لا يشترط هذا. لماذا بوى البخاري بهذا؟ لأن بعضهم كأبي حنيفة يقول لا يجوز إلا بعذر، إن كان حاضرا لكن يكون معذورا بمرض أو نحوه أو يكون مسافرا. ويقول الحافظ اتفق الصحابة على جواز توكيل الحاضر بغير شرط، لكن الوكالة طبعا تفتقر إلى يعني قبول لها من الوكيل، وهذا وكله في زكاة الفطر، وكل قهرمانه وهو الوالي أو الخازن عنده المال وكله بهذا، فيجوز أن توكل أحد أبنائك أو رجل قريب أو بعيد أو خادم أو خازن، ما في بأس بجميع شؤونك التي يعني لو كنت موجودا يمكن أن تقوم بها. نعم. نعم. وكل في سداد الدين، وهذا كثير في حديث كثيرة هذا. شيخنا في مسألة صدقة الفطر لا تصح إلا في بعد غياب آخر يوم من رمضان، أن رجل أعطى مال مثلا في نصف رمضان لرجل ووكله قال له تدخل شيئا في الوقت الشرعي، في إشكال؟ لا ما في إشكال. هذا يعني ينبني على هذا الإعطاء للجمعيات مثلا أو غير هذه الصور ما في إشكال، ما دام أنه يعني وكله أو وكلهم في هذا الأمر وهم يقومون به على الوجه السني الصحيح الذي ورد في السنة. هو بإعطائه لهم بلى ذمته. نعم. باب الوكالة في قضاء الديون. قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن سلمة بن كهيل قال سمعت أبا سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم يتقاضاه فأغلظ فهم به أصحابه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوه فإن لصاحب الحق ما قال، ثم قال أعطوه سنا مثل سنه، قالوا يا رسول الله إلا أنفذ من سنه، فقال أعطوه فإن من خيركم أحسنكم قضاء. نعم. في هذا دليل قاعدة النبي صلى الله عليه وسلم يعني ذكرها، وهي أن لصاحب الحق مقالة، فعند الخصومة يمكن أن تخرج بعض الكلمات الشديدة، فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أغلظ له الرجل حتى قال اقضني حقي فإنكم يا بني عبد المطلب قوم مطل، يقول هذا للنبي صلى الله عليه وسلم وهم به الصحابة، فقال دعوه فإن صاحب الحق ما قال. فإذا كان هذا الرسول صلى الله عليه وسلم قال له هذا فمن باب أولى من دونه، فيغتفر في موضع الخصومة ومطالبة الحق ما لا يغتفر في غيره. لذلك قال صلى الله عليه وسلم إن لصاحب الحق ما قال. فلو أن رجلا له على رجل حق دين أو غير دين وتكلم بعض الألفاظ الشديدة، فما تقف عند كل لفظة، وأنت قلت كذا وكيف تتكلم عن رجل بكذا، ما دام أن الرجل له حق فعند مطالبة بالحقوق يمكن أن تغتفر بعض الألفاظ وبعض الكلمات الشديدة. كذلك في وقت الخصومة، ماذا قال عمر، قال العباس عن علي لما تخاصم إلى عمر، الظالم الفاجر كذا، صح ولا؟ فمثل هذا ما وقف عندها وقال تعالى كيف هات الجلد وانت كيف تتهم صحابي من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، جعلها قضية أخرى وترك الموضوع. هذه تغتفر عند الخصومة بعض الألفاظ، وهذه مسألة مهمة في الحقيقة، يعني لا ينتبه المصلح لا ينتبه لها، ينبغي عند الإصلاح إذا سمعت قولا من واحد على الآخر شديد ما تقول لا لا لا تقول هذا الكلام، لا تجعلها قضية، وهو ممكن تزيد وقت الغضب أو وقت المطالبة بالحق ممكن يزيد من الكلام، وشعر المظلوم وإنه مظلوم الحق وإنه عنده كذا، وأنت تجعلها قضية أخرى، وأنت الآن ظلمته، أنت الآن كذا، واتق الله يا رجل أنت كيف تقول هذا، وتترك الأساس الموضوع. فلما يعني تسمع مثل هذا تتجاوز وتتغاضى عنه عند الصلح بين الناس وعند القضاء بين الناس وهكذا. ممكن المقول فيه كان بدي مشيها بس هو لما وقف عنده أكثر هذاك ما تحمل. أنت تتجاوز والله سبحانه وتعالى يتجاوز أو لا؟ يعني على هذا الحديث لو كان الله سبحانه وتعالى يأخذه على هذا لكفر الرجل، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنكم قوم مطل، يقول النبي صلى الله عليه وسلم أنت مماطل، هذا مطل الغني ظلم، واتهام النبي صلى الله عليه وسلم بهذا هذه مصيبة. نعم هو عربي من المسلمين الظاهر أنه من المسلمين، وفيه توكيل في قضاء الديون كما بوى البخاري، وفيه قضاء الدين بما هو أفضل وما هو أحسن، وأن هذا لا يعد من الربا لأنه ليس مشروطا، فكل قرض جر نفعا مشروطا فهو ربا، أما إذا لم يكن مشروطا فليس بربا، بل هذا من خيركم أحسنكم قضاء، وخير الناس أحسنهم قضاء، هذا يعني ترغيب من النبي صلى الله عليه وسلم في قضاء الديون بأفضل ما هي. رجل اقترض منك أو أنت عفوا اقترضت منه 1000 ليرة، جيت عند الأداء أديتها 1200، يجوز؟ يجوز. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ فهذا بالعكس، أنت تشجعه ويرى منك كذا وأنك يعني محسن في العطاء، هذه يعني الأخلاق، هذه أين هذه اليوم؟ أين هذه؟ هذا يقبل يده ورجله عشان بس يعطيه حقه، يعطيه لي ناقص، نعوذ بالله. قد يتوهم بعض الناس أن أداء الدين لما كان واجبا على الفور امتنعت الوكالة فيه لأن تأخير من الموكل إلى الوكيل، فبين البخاري أن ذلك جائزا ولا أعد ذلك من المماطلة بالدين. لكن فعلا أداء الدين وكذا هي على الفور، حاول أن يسرع. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم الحقوق هذه قام من الصلاة مسرعا إلى حجرته ليأتي بالتمر ويخرجها، لأن هذه حقوق متعلقة بها. نعم.